أحسن الله عليكم، ما مقدار النوم الذي ينقض الوضوء وكيف أعرف ذلك؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. والنوم الذي ينقض الوضوء هو أن الشخص عندما يستغرق، بحيث لو خرج منه شيء ينقض وضوءه لم يشعر به، فهذا هو النوم الذي ينقض الوضوء، وبالله التوفيق.